هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي. كنت في الحلقة الأولى من هذا البرنامج قد أخبرتكم عن سبب إعدادي هذا البرنامج كاملا أسرتي. نحن اليوم أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى تماسك الأسر، لأن الأسرة قوة للفرد وحصن للمجتمع. وما عليه، لعلك تجد صعوبة في المحافظة على أسرتك، لعل زوجتك تكون غير موافقة وغير منسجمة، لعل زوجك أن يكون غير موافق وغير منسجم، لعل ابنك تهتم لأمره ولعله يعصيك في بعض الأحيان أو يزعجك في أحيان أخرى، لعل أباك يقسو عليك. ما عليه أيها الإخوة، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نحافظ على أسرنا دعما لمجتمعنا وقوة لنا. وإلا بالله عليكم، ماذا نفعل بمئة وست وأربعين آية في القرآن الكريم تحدثنا عن الأسرة؟ أتعلمون؟ ليلة القدر في القرآن حدث القرآن عنها مرة أو مرتين، لكن الأسرة حدث عنها في 146 مرة. لأن كنا جميعا نحب أن نحتفي بليلة القدر، فإنه مطلوب منا أن نحتفي أكثر ب50 مرة أو ب60 مرة بأسرنا. الأسرة أيها الإخوة دعم لنا جميعا ودعم لديننا، ومهما حافظنا على الأسرة فنحن نحافظ على هذا الدين. لكننا إذا بددنا أسرنا، إذا فرطنا بأسرنا، إذا ارتكب الزوج حماقة بطلاق زوجته، وإذا ارتكبت الزوجة حماقة بالتخلي عن بيتها وعن زوجها وعن أولادها، وإذا خرج الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم، وإذا تخلى الآباء والأمهات عن رعاية الأولاد، فإن هذا المجتمع يؤذن بهلاك. لذلك جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات يوم القيامة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه. إذا تحول الناس إلى خروج من بيوتهم باتجاه الطرقات ليتآلفوا مع الأصدقاء ثم يقطعوا أواصر القربة، هذه الأرض في تلك الساعة لا يحق لها أن تعاش وينبغي أن تقوم قيامتها. لذلك كان من علامة يوم القيامة أن يحدث هذا الأمر، أن تلد الأمة ربتها، يعني تتكبر البنت على أمها حتى إنها تقطع أمها ولا تأبه لها. لئن فعلت البنات هذا الأمر فإن هذه الأرض لا تستحق أن يعاش عليها، وإنه ينبغي أن تقام قيامتها. لذلك كانت هذه من علامات يوم القيامة. لكل هذا أيها الإخوة ولغيره أعددت هذا البرنامج أسرتي، لا لأجل أن نمضي هذه الساعة مع بعضنا البعض، ولا لأجل أن نخفف عليك شيئا من أثقال رمضان، ولكن لأجل أن نحول هذه الكلمات إلى عمل نتواصل به مع بعضنا ويساعد بعضنا بعضا من أجل المحافظة على أسرنا. مهما حافظنا على الأسر فنحن إن شاء الله تعالى في تقدم نحو الإقبال على الله. كنا في حلقتين تحدثنا يا بني، وفي حلقتين يا ابنتي، وفي حلقتين يا أبتي، وفي حلقتين يا أمي، وفي ثلاث حلقات يا زوجتي، وفي أربع حلقات يا زوجي، وفي حلقتين يا أخي. وحلقتين مضتا يا أختي، وعنوان حلقة اليوم يا أختي، أخت تخاطب أختها. بالطبع بإمكانكم التواصل مع البرنامج على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106 أو عبر الرسائل SMS 1767. رب البنين على المكارم والهلا كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهلا كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. يا أختي، يا أقرب الناس مني، يا من أملك أملي وألمك ألمي، تضحكين فأضحك وتبكين فأبكي، وكأني أنا أنت وكأنك أنت أنا. يا أختي، يا صديقتي، يا عزيزتي، قرأ أخونا في الحلقة الماضية في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني وغيرهما حديثا يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ويروي الحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. لما قرأ هذا الحديث ذهب إلى سير هؤلاء السيدات الكريمات ليبحث في سيرهن عن أعمال عملوها وأخلاق تخلقوها رفعتهن إلى رتبة أفضل نساء أهل الجنة وخير نساء العالمين. فحدثك في الحلقة الماضية عن السيدة مريم وعن السيدة خديجة، وها أنا اليوم يا أختي أحدثك عن السيدة فاطمة وعن السيدة آسية. أبدأ أولا مع السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، وفي رواية: فمن آذاها فقد آذاني. وقال لها مرة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. يا جماعة، ألا تعجبون من فتاة يغضب الله لغضبها ويرضى الله لرضاها؟ ماذا فعلت؟ سأخبركم. رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أولاد: 3 ذكور وأربع إناث. أما الذكور فإبراهيم والقاسم وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر، وأما الإناث أم كلثوم ورقية وزينب وأصغرهن فاطمة. وقد مات الأولاد جميعا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة، فإنها بقيت بعده 6 أشهر، ثم توفاها الله تعالى ولها من العمر 29 سنة. وعجبي يا أختي إن كنت تعجبين من فتاة لها من العمر 29 سنة هي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، وكل عمرها 29، وهي سيدة من 4 سيدات هن نساء العالمين. فما عملت هذه السيدة وما صنعت وبأي رتبة نالت هذه الرتبة؟ إني ذهبت إلى سيرتها رضي الله عنها لأبحث فيها عن أعمال عملتها وأخلاق تخلقتها رفعتها مكانا عليا، فوجدتها تحلت بـ4 صفات: رأيتها والله أعلم هي التي سمت بها فوق الذرة. أتمنى عليك يا أختي أن تكتبي هذه الصفات الأربع. كانت فاطمة رضي الله عنها بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها، طائعة لربها. بارة، صابرة، مربية، طائعة. أما برها بأبيها فالسيدة فاطمة لشدة عنايتها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرها له كانت تكنى بأم أبيها، كلما دخل أبوها قامت له فقبلته وأجلسته مكانها، شهدت معه أيام الدعوة، وعانت حصار قريش وفقد أمها خديجة والهجر عن مكة، وهي في كل ذلك ترعاه وتقوم بما ينبغي للبنت البارة أن تقوم به مع أبيها. أما صبرها مع زوجها فقد تزوجت أختها زينب من أبي العاص وهو من أثرياء مكة، وتزوجت أختها رقية وأم كلثوم من ابني أبي لهب ذي المال الوافر، وكان ذلك قبل الإسلام، فلما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم طلقتا منهما، فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية، فلما ماتت تزوج أختها أم كلثوم، وعثمان رجل ثري حيي. أما زوج فاطمة وهو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشاب فقير لا مال له ولا متاع، لما خطبها من أبيها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأله ما عندك؟ قال درع ثمنها 400 درهم، فزوجه فاطمة بالدرع. تعرفوا يا جماعة 400 درهم أديش؟ 25,000 ليرة سوري. بنت رسول الله تزوج ب 25,000 ليرة سوري، علما إن أو أن أخواتها جميعا الثلاثة أزواجهن أثرياء وأغنياء. لما دخلت بيت زوجها كان في البيت، وبالله عليكم تخيلوا هذا المنظر، بيت عروس، هي سيدة نساء أهل الجنة، هي فتاة يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، إليكم رسمة عن بيتها. كان في البيت خميلة يعني سجادة، ووسادة، ورحى، وسقاءين إبريئين، وشيء من العطر والطيب. بنت أشرف خلق الله تزف عروسا إلى بيت بهذه البساطة، وأبوها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو شاء أن تمشي معه الجبال ذهبا وفضة لأجراها الله معه، وأخواتها يحيين مع أزواج أثرياء، وهي صابرة مع زوجها التقي النقي، ما كان عندها خادم يعينها، مجلت يداها من إدارة الرحى وخدمة المنزل. طلبت يوما من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأبى، وعلمها أن تسبح الله كل يوم قبل النوم 33، وأن تحمد الله 33، وأن تكبر 33، وقال هن لك خير من الخادم. كانت فاطمة بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها. ماذا عن تربيتها لأولادها؟ سنسمعه بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها. حباخذ الاتصال لأتابع الحديث عن السيدة فاطمة. 446-5564. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخي. مين معي؟ محمد علي العلي من حلب. أهلا وسهلا أخي محمد، يا ريت تموز صوت الراديو إذا سمحت. تكرم عينك. تفضل. شيخي أنا بالنسبة لي إنسان عاجز كفيف يعني بصر. أي نعم. وعم بحاول أبر الوالدين قدر الإمكانيات. فبالفترة الأخيرة أن والدي سجل لي رغم تعبي وشقائي ومعاناتي وشافني أنه عم أحاول قدر إمكانية ترضيه. فحاول والدي سجل لي تلت الحوش اللي أنا ساكن فيه يعني بالنسبة أنا ساكن عندهم. فبالنسبة لبقية أخوتي عم يحاولوا أن لا يعادوني وأنه كلهم تركوا وانا الوحيد اللي بغيت عند الوالدين. فما بعرف انه هذا الشيء اللي فعله الوالد حلال ولا حرام. عفوا يعني تلت الحوش قديش بيساوي ثمنه يا اخ محمد؟ تقريبا يعني تقريبا حوالي المليون. مليون. انتم كم اخ واخت؟ 8 اخوة. طيب. وبنات 2. والدك ما عنده غير هذا الحوش؟ ما عنده غير الحوش. يعني على فكرة 3 كفيفين يعني. طيب هو سجل للكفيفين الآخرين كمان نفس الشيء؟ لا. ليش؟ لأنه سجل لي إلي أنا بالنسبة لي أنا تميت عنده أنا الكبير. أنا تميت عنده. طيب. وبعدين حجزت الوالدة على حياته. وقاومت كتير كرمال خاطرون. طيب. قال لي أنا يعني صار عندك 8 أولاد يا ابني أنا ما مستعد خطيت حالي ماشي إلي يعني دمرتك أنا كل عمري دمرتك. كمان انت عندك 8 اولاد؟ اي نعم. طيب ان شاء الله ياتي الجواب ان شاء الله. شكرا. اهلا وسهلا اخي محمد. اهلا. ربت اما تربيه السيده فاطمه رضي الله عنها لبنيها، فقد ربت لنا في هذا البيت المتواضع مع هذا الزوج الفقير ذات اليد سيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين، واكرم بسيده نساء اهل الجنه أن تنجب وتربي وتنشئ سيدي شباب أهل الجنة. وهل الأبناء إلا صدى الأمهات؟ أوليس الفرع يطيب بطيب الأصل؟ نتابع الحديث بعد تلقي هذا الاتصال. ألو نعم. 447-0106 معي اتصال. نعم. ألو. أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو غاني ما أخبيك معك. أهلا وسهلا أستاذ أبو غاني. حبيبيك أهديكم هالسطرين مناسبة ليلة القدر. تفضل. اجعل لنفسك وقتا تختلي فيه بالله عز وجل وكأنك في غار حراء، واحفر في قلبك واجعل من ماء قلبك نبعا لا جمعا، وعلق قلبك بالله تعالى تصدق في قول لا إله إلا الله، فلا يتعلق قلبك بشيء إلا بالله. هي مشان ليلة القدر. شكرا. الله يجزيك الخير يا أستاذ أبو. ادعو لنا. أهلا وسهلا. مع السلامة. أجريت دراسة تربوية اجتماعية أظهرت أن الولد يقضي مع أمه 70,000 ساعة بينما يقضي في المدارس 10,000 ساعة، بمعنى أن الأم تساوي 7 مدارس بل تزيد. كانت السيدة فاطمة بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها، طائعة لربها. أما طاعتها لربها فقرأوا تلك الطاعة في حفظ حجابها وسترها حتى بعد موتها. فقد روت كتب التراجم والسير أنه لما حضر الموت السيدة فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها. كان في القديم عندهم إذا ماتت المرأة تمدد على خشبتين كالسلم ثم يلقى الغطاء عليها، بالتالي يوصف شيء من جسمها. السيدة فاطمة كأنها استثقلت هذا الشيء، كيف بعد موتي من الممكن أن يرسم حجم جزء من جسمي؟ قالت أسماء: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي رضي الله عنه، ولا تدخلي علي أحدا. رضي الله عنها وأرضاها، حافظت على سترها حتى بعد موتها. في معي اتصال 4465564. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي سؤالين أتمنى أن تجيبني عليهم لو سمحت. معكم محمد. أهلا وسهلا أختي. هل مليك المرأة من حقها، وهل يحق للزوج المطالبة به لأي سبب كان، وهل يحق للمرأة أن تتمسك به ولا تعطيه للزوج لخوفها على مستقبلها منه لشدة تهديده لها بالطلاق؟ نعم. ثانيا، هل المراد بالمليك المقدم والمؤخر؟ ما يلبس من الذهب أول العقد، ما يقدمه الزوج لزوجته هدية في أول العقد. نعم. ثانيا، هل الهدية التي تعطى عند الولادة ما يسمى باللف للطفل، قطعة ذهبية صغيرة، من حق المرأة أم أنها أمانة مطالبة بها من قبل الزوج وقت ما يشاء يستطيع أن أخذه؟ يعني امرأة أنجبت طفلا صغيرا، فجاء ضيوف فأهدوا هذا الطفل قطعة ذهبية. صحيح. نعم، فإنه هذه القطعة من حق الأب أو من حق الأم. نعم. أو من حق الولد. نعم. طيب إن شاء الله تعالى. جزاك الله كل خير وبركاته. أهلا وسهلا أختي. أهلا. إذن بإمكانكم بدءا من الآن التواصل مع البرنامج على الأرقام 4470106 4465564 أو عبر الرسائل SMS 1767. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان، وعلى التعلق بالنبي وآله، وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان، وعلى التعلق بالنبي وآله، وعلى التقى وتلاوة القرآن. على أرقام الإذاعة في برنامج أسرتي وحلقة اليوم يا أختي بإمكانكم التواصل 4470106 4465564. ألو نعم. في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت دكتور بدي أسألك، أنا قبل ما يكون عندي أطفال كنت دائما عندي ختم قيام، يعني دائما على ساعة على وقته وكله تمام. هلا حاليا يعني عم بدنا نشغل بأطفالي وعم حس إنه حالي مقصرة. نعم. فحاسة انه عن ضميري عم يأنبني، وانا مثلا اخر النهار بحس حالي تعبانة فقط، بس بدي انه نام يعني. نعم. فخايفة هالشي يكون يعني الله هيك تعبان مني. شو رأيك دكتور؟ شو الاسم الكريم؟ ام بلال. اهلا اختي ام بلال، يأتي الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا يا اختي، ببرك لوالديك وبصبرك مع زوجك وبتربيتك لبنيك وبطاعتك لربك ترقين، وبدون ذلك تخسرين. وهذا حديثي عن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيتها الأخوات، بر الوالدين، الصبر مع الزوج، تربية الأولاد، طاعة لرب العالمين، هي سبب رقي السيدة فاطمة لتكون فتاة سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، مع أنها ماتت وهي دون 30 من العمر. في معي اتصال. ألو نعم. 4465564. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير يا رب. مين معي؟ أم سعيد. أهلا وسهلا. بس إذا سمحت بيك لك سؤال، أنا ناس بيوكلوني أني أعطي فطرة، يعني بيعطوني أنا وزع الفطرة. نعم. وأنا بأمس الحاجة أخي لهذا الموضوع، يعني علي دين كتير، هل بيجوز أني أخذ أوفى عنه الدين؟ هي الفطرة ذاتها، يعني أن تقدمي هذه الفطرة لأخيك. كي بس بقول له عليها، يعني ما بعطيها، يعني بوفي عنه ده فيها ممكن. نعم. طيب يأتي الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. 4470106 4465564 أو عبر الرسائل SMS 1767 بإمكانكم التواصل مع البرنامج. اتصال 446-5564 في برنامج أسرتي وحلقة اليوم يا أختي. أخت تخاطب أختها. تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، معك ريما. أهلا وسهلا. أنا عمري 20 سنة. نعم. انخطبت من تقريبا شي شهرين ثلاثة. نعم. وأنا كثير كثير كثير بحبه. السبب اللي خطبني هو كتب الكتاب، أنا كثير بحبه. انكتب الكتاب. أيه. نعم. يعني أنا كثير مثل الأسي، بس اللي صار إنه أنا من ما يخطبني ما كنت متحجبة. نعم. بعدين طلبني إني أتحجب وأنا وافقت. نعم. ووافقت من أول رمضان، بس الموضوع دكتور يعني عملي كثير ضغط نفسي وما ناسبني أبدا أبدا أبدا. نعم. يعني إنه ما تعودت عليه وضغطني كثير، يعني أنا هلا يعني فعلا عشت بحالة ضغط كثير قوية. قلت له صراحة هو ما يعني إنه سكت، إنه قال لي إنه أنت لاقي الحل اللي بيناسبك. نعم. وعملي بس أنا ماني عرفانة شو أعمل. نعم. طيب إن شاء الله يأتي الجواب إن شاء الله. شكرا دكتور. أهلا وسهلا أختي. أهلا وسهلا. 447-01-06-446-5564 أو عبر رسائل SMS 1777، وسأبدأ من الآن بالإجابة على الأسئلة التي جاءت اليوم، وهناك أيضا رسائل في SMS كثير إن شاء الله نجيب على ما نستطيع منها. الأخ محمد علي علي يقول هو إنسان كفيف بار بوالديه، هم عائلته مؤلفة من 8 أشخاص منهم 3 أولاد كفيفي البصر، ويقول بأنه متزوج وقد ساعد والدته في موضوع الحج. الآن يقول بأن أباه قد كتب له أو أراد أن يسجل له ثلث الحوش الذي هو يسكن فيه، وأبوه ما عنده إلا هذا الحوش، هل هذا جائز؟ الأصل في عطية الأولاد في حياة الأبي أن تكون العطية عطية متساوية، يعني إذا عطيت الولد الأول بدي أعطي الثاني والثالث والرابع والخامس. الآن يجوز، وهذا عند جمهور الفقهاء، يجوز المفاضلة لولد عن سائر الأولاد إذا كان هناك حاجة خاصة، كأن يكون مريضا مرضا مزمنا مقعدا يمنعه عن التكسب. الآن الأخ محمد علي علي هو كفيف، فأبوه كتب هذه الحصة، لكنه قال لنا بأن له 3 أخوة كمان كفيفين، الأب أعطاه هو ولم يعطي باقي الأخوة الكفيفين، فلو كان الإعطاء بسبب فقد البصر فكان ينبغي على الأب أن يعطي 3 مع بعضهم البعض. النصيحة لهذا الأب أن لا يفعل هذا الأمر، وأنا أطلب إليك يا أخ محمد علي علي أن تنصح والدك أن لا يفعل هذا الأمر، إذا أراد أن يعطي ثلث الحوش فليعطيه لكم أنتم 3 المصابين بفقد البصر حتى يكون هناك عدل ولا نحاسب بين يدي الله تعالى. طبعا هو محمد علي يقول لكن أنا بار بأمي وأنا الوحيد الذي بقيت معهم والباقي خرجوا، هذا لا يمنع من إعطاء كل ذي حق حقه. الأخت أم محمد سألت هل الهدايا من الذهب التي يقدمها الزوج لزوجته في العرس هل له من حقه أن يستردها، أو هي من مال المرأة لا ترده إلا أو لا يؤخذ منها إلا بإذنها، وهذا ما يسمى الملك في حلب. فنقول ما إن قدم الرجل لزوجته هدية من ذهب فصارت من حقها، صار المال مالها، لا يجوز لك أن تطالبها بهذا المال بعد حين تقول يلا ردي لي هذا الذهب، إلا إذا كان الاتفاق قبل أن تعطيها بأن هذا المال عارية، يعني ليس هدية ليس تمليكا، عارية، إذا كان عارية له أن يسترد، أما إذا قال لا هذه هدية أو هذا لك ليس له أن يسترد إلا بإذنه إلا بإذنها، ولئن أخذ هذا المال بدون إذنها فهو مغتصب لحق غيره، وإن الله تعالى سيسأله عن هذا الأمر. سألت أيضا هل الهدية التي تعطى عند الولادة للمولود هي من حق الأب أو من حق الأم أو من حق المولود؟ الأصل أن الأسرة متكاتفة، فهذه الهدية التي جاءت للولد هي الحقيقة يعني للأسرة كاملة، لكن إذا كان هناك نزاع وخصام وشجار فهذا المال مال الولد، يبقى محفوظا له حتى إذا كبر أدي له هذا المال، فلا هو من حق الأبي ولا هو من حق الأم، وإنما هو حق الولد ويحفظ له حتى إذا بلغ من السن الرشد أعطي ماله. الأخت أم بلال تقول أنا كنت أصلي نوافل كثير وأقرأ قرآن كثير، لكن الآن أنا قصرت بهذه النوافل بسبب رعاية أولادي، هل رب العالمين زعلان مني؟ هيك هي عبرت يعني. أقول لك يا أخت أم بلال، إنما تقومين به من رعاية الأولاد فرض، وإنما تقومين به من صلاة التراويح مثلا في المسجد نافلة، وأنت تعلمين أن 100,000 نافلة لا تساوي فرضا، أنت تقومين بعمل كبير جدا وأنت مأجورة عليه جدا يساوي بالضبط النوافل. الآن اجعلي، وأنت تعلمين في ترتيب الأولويات أننا نبدأ بالفرائض ثم بالسنن والنوافل، ابدأي بالفريضة رعاية الأولاد والزوج، فإذا زاد معك وقت فعليك بالسنن والنوافل، وإذا لم يزد معك وقت فاعلمي بأنك مأجورة على هذه الفرائض تماما كأجر من أدى النوافل أو هو أكثر. ولا تنسي بأنني كنت أتكلم الآن عن السيدة فاطمة، وقد صارت سيدة من نساء أهل الجنة ولها من العمر 29 سنة، والله عز وجل يرضى لرضاها ويغضب لغضبها كما ورد في الحديث الشريف بأربعة أشياء. الشيء الثاني صبرها على زوجها أو صبرها على زوجها، والشيء الثالث تربية أولادها. والله يا أخت أم بلال، بتربيتك لأولادك، برعايتك لزوجك، بأدائك للفرائض فقط، أنت تنالين رتبة عالية عند حضرة الله تعالى. الأخت أم سعيد تقول وكلت بالفطرة وأخي أنا محتاج، ممكن أن أقدم هذه الفطرة لأخي؟ نعم يجوز أن تعطينه أو أن تعطيه لأخيك. طيب هو أخي عليه دين، أنا أقضي عنه الدين؟ نعم، لكن قولي له أنا سأؤدي عنك الدين يا أخي. الأخت ريما تقول بأنها خطبت من 3 أشهر وعقد لها من العمر 20 سنة، متعلقة بزوجها وهو متعلق بها، طلب إليها أن تضع حجابا، هي ما كانت تضع حجاب، الآن وضعت الحجاب من أول رمضان، لكن الآن تقول أنا أجد بأن الحجاب لا يناسبني وأنا أشعر بالضغط والضيق النفسي. أقول لك يا أخت ريما، أنت فتاة موفقة، أراد الله تعالى لك سعادة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى، وهيأ لك زوجا يعينك على ارتداء هذا الحجاب الذي هو واجب على كل فتاة مسلمة. اعلمي أنك في وضع الحجاب مأجورة في كل ثانية تخرجين فيها من البيت وحجابك على رأسك وثيابك محتشمة لا تظهر مفاتنك، ووالله إن الشيطان يريد أن يبعد عنك هذا الأجر وهذا الثواب. لذلك أتمنى عليك يا أخت ريما أن تعصي الشيطان وتطيع رب العالمين وتطيع زوجك في هذا الأمر، وسأتابع معك حديثا ومع الأخوات الكريمات الذين لهم مثل حالتك بعد ما أخذ هذا الاتصال. 446-5564. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي محمد معك دكتور. أهلا وسهلا، تفضل. الله يجزيك الخير على هذا البرنامج. الله يسلمك يا رب. دكتور بدي أسألك سؤال. طيب بعرف تحكي على بر الوالدين، وأنا متزوجة وحكيت معك من فترة أني على زوجي تركتك يعني رايح نسيت، وقلت أني بالإذاعة يعني بادري أنت اتصلي وهي. طيب إذا ما بيسمح لي أتصل أنا طاول لأني متزوج، بيخاف يعني متزوج من وحدة ألمانية وبيخاف أني أسوي له مشاكل أو أوجع له راسه. طيب أنا شلون بدي مثلا حتى بر أبي أمي وأبوي ما بيخليني أبرهم يعني نهائيا، يعني بيحاول دائما يعطي خليني أعطي عليهم أني قال إذا رضيته كأني رضيت الله ورسوله. طيب أنا بها الحالة كمان وعامل الحجر، لا أني أمي ممنوعة أشوفها طاول ولا أخوتي، وبحكي عليهم بحكي كلام دائما بشع قدامه عليهم لحتى يرضى، أني بهالشي بكون أنا مأجور عليه وأنا ألي ثواب بإطاعته لهم. ما بعرف أني هذا يعني صح الشيء اللي غلط. يا أخت أم محمد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بس إني يعني بعد الزواج ما لهم إطاعة عليهم، ما لهم رضا ولا غضب. لا، لهم للأبي وللأم لهم طاعة ولهم غضب، لكن من الأولويات للرجل؟ الأولوية للزوج. الآن نعم. أنت ممكن أن تكسب رضا زوجك بدون أن تتكلمي بكلام غير جيد على أمك. ما بيرضى يعني بيضل معصب وبيضل بيساوي مشاكل لحتى يعني ما بيتحسه ما بيرضى إلا لحتى يعني انزل كثير من مقاديفهم لحتى شوي يرضى، لحتى بقى بدي يعني احسن معيشتي معه بلاقي رضي بعود يعني قدامه بعطي عليهم، وبمتنع حتى امتناع كلي عن زيارتهم، وعلم انه متزوج وما بيدق لي ولا بيحكي معي، وممنوع انا ادق لهم مشان مرته ما تطلقوا، يعني انه هيك ممنوع يكون في له زوجه ثانيه، وانا مطلقه في المحكمه طلاق يعني على الورق بدون لفظ الطلاق. اني هذا عجب، كلهم عم يقولوا لي اني طلقانه انت يعني منه، كلهم ما بعرف يعني قالوا اني لفظ، اذا لفظ هو ما لفظ الطلاق بس طلق على الورق، يعني صدقني على الورق بالمحكمة وتنازلت له عن حقوقي كلها كاملة، ما بعرف يعني صارك مثل بحيرة أنا بشك. هاي شغلة دكتور، ودكتور شغلة ثانية بدي أسألك عنها، إني أنا مالي غير أولادي هون، أنا 7 عندي، وأحيانا مثلا أولادي بنات كلهم بقتضي معهم فرض الصبح إني مو جماعة سوا، بجوز لي إني أقتضي معه بصوت منخفض يعني قضاء جماعة صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. يعطيك العافية دكتور. 4-4-7-0-1-0-6 أو عبر رسائل SMS 1767 أو 4-4-6-5-5-6-4. في معنى رسائل SMS وصلات. الأخت أم أحمد من حلب تقول هكذا، تقول بأن زوجها مسحور. أنا أتمنى عليكم أن لا نعيش كثيرا مع هذه الكلمات السحر والجن والعفاريت وما شابه. حافظوا على طهارة المنزل، على طاعاتكم لرب العالمين، على قراءة المعوذات في الصباح وفي المساء، على قراءة سورة البقرة في البيت، إن شاء الله تعالى لا يصيبكم أذى أبدا، وحافظي على زوجك ما استطعتي. في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يوفقك. سؤال بدي أسألك. نعم. بدي أنا دقيقة يلا نوصل للراد. تفضلي. أنا عندي 4 صبيان. مين معي؟ أم علي. تفضلي أختي. معي 4 عندي 4 صبيان. نعم. وهن بيشتغلوا نفس مهنة أبوهم. نعم. بس الكبير الوحيد اللي بيصرف علينا وعلى أبوه، لأنه أبوه لما كبر ما عاد يشتغل كتير، بيقعد بس قاعد بالمحل. قال لي بدي أكتب له ربع المحل. نعم. لهالكبير لهالي عم يصرف علينا، هذنك ما بيدفعوا لنا شيء. نعم. يصير؟ إن شاء الله يأتي الجواب. الله يوفقك. دعي لأولادي بالصلاة. إن شاء الله. الله بيملأ قلوبهم هداية ورعاية ورشاد إن شاء الله، ويجعلهم قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولوالديهم. 4-4-6-5-5-6-4. في معي رسائل على الاس ام اس عم تقول هل يتأثر الخاطب من سحر كان على الفتاة ولم يقدر أن يخطب أو يتزوج غيرها؟ لا إن شاء الله ما يكون هذا الأمر له تأثر. أنا متزوج لدي 3 أولاد، زوجتي ممتازة من كل النواحي، عندما تعرفت عليها كنت بعيد عن الدين وقد التزمت الآن، وهي بقيت على حالها وترفض الحجاب رغم أنني حاورتها. ستلتقي هذه رسالة الاس ام اس مع ما ذكرته الأخت ريما لنجيب عليهما إن شاء الله بعد تلقيها الاتصال. ألو نعم. ألو مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. في عندي سؤال الله يكرمك. مين معي؟ أم أحمد. تفضل يا أختي. في عندي الوالدة الله يطول بعمرها. هو الوالد كان موجود وقت اللي كتب البيت نصه باسمه ونصه باسمه. نعم. لما هو توفى، قبل ما يتوفى راح يعني تنازل عن حصته للصبيين لإخواتي. عفوا، البيت نصه للوالد ونصه للوالدة. بالضبط. فلما قبل وفاة الأب تنازل على حياته، تنازل عن حصته لمين؟ يعني مثل الهبة لأولاده اثنين، لأولاده الذكور. أيوة. نعم. والوالدة رجعت كتبت نص البيت تبعها على حياة عينه كمان لبناتها التنتين. نعم. ونحن البركة 7 بنات. نعم. وصبيين. نعم. فشو بالنسبة للدين الحلال والحرام؟ هلا هي الوالدة موجودة. نعم. فكل اخواتي ما في لهم ورثة بهالبيت، ما في غير الاخين ضلوا على وراثة ابوهم والبنات التنتين، وهي يعني الوالدة لأنه مشان ما في عدل يعني بناتها الباقيين ما نقيمين بواجبها، فحبت هي تكرم هالبنتين اللي عم يكرموها. نعم. فشو رأيك أستاذ؟ يعني الأب كتب نص البيت حصته للولدين، هو من زمان البيت نصه للوالد ونصه للوالدة. طيب، والبنت الأم كتبت للبنتين وبقي 5 بنات بدون شيء. بدون شيء. طيب إن شاء الله يأتي الجواب. فهي معتبرتها أنه هبة، هل هذا صحيح ولا لا؟ في شغلة تانية أستاذ كمان بدي أسألك عليها. عندي زوجي أنا لما كتب كتابنا وتزوجنا حب أنه يعمل لي نص القيمة من المبلغ المتقدم مثلا 50,000، حب أنه يشغل لي ياهون، فهذا الشيء ما نذكر بعقد الزواج، ولحد الآن أنا ما أخذت منه شيء، يعني صار لي هلأ 19 سنة متزوجة. هو حرام بيصرف بيشتغل، بس أنا يعني بحس أنه هذا حقي، يعني انه لازم انا اخده. عفوا هو شو قدم لك؟ كتب لي نص المتقدم والباقي سجلهم تسجيل يعني على اساس انه يتشغلوا، بس ما انذكر هالشيء بعقد الزواج. هل هذا حلال ولا حرام؟ ما ادراكي انه على اساس يتشغلوا. هن تكلموا مع اهلي قالوا لهم انه بنعطيكم نص المبلغ والنص الثاني بنشغل لها، فانا ما شغل لي شيء ولا عمل لي شيء، ما زال برقبته. نعم ممكن تفيدني دكتور؟ ان شاء الله ان شاء الله. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله. نعود الى الاخت ريما والى رسائل الاس ام اس التي وصلت تتقاطع معها. اذا اكرم الله تعالى زوجة بزوج يطلب اليها ان تنضبط بالشرع، والله هذا من اكبر نعم الله تعالى على هذه المرأة، لان بعض النساء تبتلين بازواج تأمر زوجاتهم يأمرون زوجاتهم بان يتخلوا عن طاعة الله تعالى. فيا اخت ريما ويا اختنا الكريمة صاحبة ايضا رسالة الاس ام اس، الشيطان الآن يريد أن يبعد كل إنسان عن طاعة الله تعالى، بالجملة يبعد المرأة عن الحجاب الشرعي. لذلك أنا أنصحك، والدنيا رمضان واليوم ليلة قدر إن شاء الله تعالى، اسألي ربك أن يملأ قلبك محبة بهذا الحجاب الشرعي. ولا شك أن هناك ضغط نفسي عليك، لكن والله أنت مأجورة وتؤجرين بمقدار المشقة. في معي اتصال يبدو، حأخذ اتصال وبتابع الحديث. ألو نعم. عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيكم. في مشكلة أنا مع نفسي ما بعرف إذا هي. مين معي؟ في سامر. تفضل يا أخ سامر. أنا كنت أتصدق يوميا. نعم. فاكتشفني واحد نعم بتصدق، ما عاد تصدقت، صار لي تقريبا صار لي شي سنة ما عاد تصدقت. نعم. كنت حط بالجمعيات أو بشي جامع. لما شافني واحد ما عاد تصدقت، وإذا كان حدا بيعرفني بيجيني واحد متسول ما بعطي بغيابه بعطي، أي واحد ما بيشوفني ما عم اتضايق من الحالة هي. يا ترى هي سلبيه ولا ايجابيه؟ ما كنت اعرف والله. وش بتنصحني؟ الله يكثر خيرك ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. السلام عليكم. الله يسلمك ويبارك فيك. طيب كمان في رسائل اس ام اس، ما الصفات التي يجب توفرها في الزوج حتى يتم القبول؟ مطلوب ان تراجعوا الدوره التاهيليه للحياه الزوجيه او برنامج حياتنا الزوجيه doctorshaal.com او الاتصال على الرقم 27 27 30 للحصول على هذه المحاضرة. هل يجوز قضاء الصوم للمريض؟ لا يجب، مو يجوز، يجب على المريض قضاء الصوم عندما ينتهي شهر رمضان، يقضي الأيام التي لم يعد أو لم يصمها. طلب مني شاب عندما كنت في 11 سنة كأس من ماء، فأعطيته كأسا ليس من الماء، حطت مادة غير جيدة في هذا الكأس، ما عقوبتي؟ أنا نادمة. عليك أن تستغفر الله عز وجل ليلا ونهارا، وأن تتصدقي وأن تعمل الخيرات رجاء أن يغفر الله تعالى لك هذا العمل الذي صدر منك. الآن شاب ملتزم لحد التزمت يريد الزواج، يرفض مشاهدة البنت، أظن مر هذا الاس ام اس، لا يجوز في الشرع أو الأصل في الشرع أن الشاب الذي يخطب ينظر إلى الفتاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي عندما خطب ولم ينظر إلى الفتاة، قال ارجع إليها فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وهذا لا يعتبر ملتزم إذا لا يريد أن ينظر، يعتبر متفلت، لأنه الذي يطلق بصره بالحرام متفلت، والذي يمتنع عن الحلال كما متفلت. إيه نعم. يقول أنا شاب عمري 23 سنة ويعني ارتكب الحرام ولا أستطيع الزواج بسبب المال، ماذا أفعل؟ يا أخي نحن كلنا شباب وكلنا مرت علينا أحيان ما كان عندنا مال، ليس من الصواب أن ترتكب الحرام، لأن الله عز وجل سيسألك ماذا تفعل، عليك أن تصبر، ومفتاح الصبر صحبة الصالحين. يا أخي الحبيب رجائي لك أن تجلس أناسا صالحين فتكون، أن تبحث عن أناس صالحين فتكون معهم، فهؤلاء سيأخذون بيدك إلى الخير، عساك أن تقلع عن هذه المعصية وهي كبيرة من الكبائر، نسأل الله عز وجل أن يحفظك منها وأن يذهب عنك هذه المعصية. ما حكم العادة السرية لشاب غير متزوج؟ هي محرمة سواء كان متزوجا أو غير متزوج، إذا كان لوحده هذه حرام. هل تذهب الرزق إذا مارسها؟ نحن نخاف أن يعاقبه الله تعالى بعقوبات الله بها عليم، لعل منها منع الرزق. وإذا مارسها في نهار رمضان فقد أفطر، وعليه أن يعيد هذا اليوم وعلما أنه ارتكب ذنبا كبيرا. سرقت 4 مرات وأريد أن أتوب، هل أضع المال في الجامع؟ لا، رد المال إلى أصحابه، رد المال إلى الذين أخذتهم منهم. بطريقة مباشرة أن تذهب إليهم وقل هذا هو المال، أو بطريقة غير مباشرة أرسل لهم هذا المال مع أحد، أو في مناسبة قدم لهم هذا المال هدية. 446-5564 حباخد الاتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا إلي متزوجة في شهر ونص تقريبا. مين معي؟ أنا منار. تفضلي. ضليت مخطوبة أنا تقريبا في سنة، زوجي نعم. برات البلد بالسعودية هو ساكن. نعم. ضليت مخطوبة سنة ما شفته يعني حتى وقت الخطبة أنا ما شفته يعني. وإذا الشهر الماضي تزوجنا، قعد 15 يوم هون ورد سافر، أنا بعد العيد رح سافر لعنده. بس هيك وقت لما بحكي معه مثلا على التليفون هيك دائما بلاقيه مشغول عني هيك، وقت بدي أحكي معه بيقول لي شوي وبحاكيك وبيروح يعني أوقات، وهي بحاول مثلا أنه أفهم منه مثلا شو قصده من هالحكي، وهذا دائما بيعطيني أنه مشغول وهي. نعم. يعني ما بعرف أنا شو لازم أتصرف معه. طيب شو بيعمل زوجك يا أختي؟ موظف هنيك ساكن يعني، هو وعائلته يعني كلهم هنيك، يعني والدته والده وأخواته. ايه طبعا. طيب إن شاء الله تعالى إن شاء الله. معلش في سؤال تاني؟ سؤال تاني تفضلي. ايه طيب هلأ هو أنا قاعدة هون هلأ عند أهلي وهو هنيك، طيب زكاة الفطر هلأ كيف يعني بدي أدفع؟ يعني أدفع مع أهلي هون ولا مثلا هو مكفل أنه يدفع؟ طيب إن شاء الله إن شاء الله تعالى يأتي الجواب إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. طيب نعود إلى الإجابات. الأخت أم محمد تقول بأن زوجها مسافر ويطلب إليها أن تتكلم في حق أمها وأبيها الكلام غير الجيد. لا، هذا لا يجوز شرعا من أجل أن نرضي الزوج أن نغضب الأب والأم أو نتكلم في حقهم بما لا يرضي الله تعالى. أرضيه يا أم محمد بكل شيء بدون معصية رب العالمين، ومن جملتها تنقيص والدك ووالدتك. تقول عندي 7 أولاد، هل يجوز أصلي معهم جماعة في المنزل؟ طبعا يجوز في صلاة الفجر أن تصلي معهم صلاة الجماعة. في معي اتصال، يبدو آخر اتصال اليوم لأنه الوقت ضاق بنا. ألو نعم. ألو 4-4-6-5-6-4. وعليكم السلام. مين معي؟ محمد الحسن. أهلا أخي محمد، تفضل. يعطيك العافية. أنا زماني تزوجت بعد ما تزوجت 20 يوم. نعم. والد زوجتي أخذها عنده. راحت زيارة عنده، احتفظت فيها عنده. اتصلت فيه تليفون اللي بدي إياها، قال لي لا تطلق أنا. نعم. إذا بتجيبها خلال سيسمه تكون طالق. نعم. قال لي إذا ما بتكون عندك، إذا ما بتكون عندي العصر شو مدك أنت فعله؟ أنا قطعت هالكلمة، أنا بس ما قلت له طالق، هو على كلامه قال طالق. تعتبر طالق ولا غير طالق؟ انت قلت ان لم تأتي اليه من هون للعصر بتكون طالق. هو قال لي انا ما ربعت لك اياها، ليش؟ قضى طلقة. قلت له اذا ما بدي تبعتها للعصر ايش بدك تساوي؟ اعتبرها طالق؟ اشتك اعتبرها. بس انا فعليا ما في بيني وبين زوجتي اي شيء ولا شيء ابدا، يعني اختلاف عائلي بين عائلته وعائلتين، بس مو ما في شيء بيني وبين زوجته. طيب إن شاء الله تعالى. هذا سؤال. سؤال تاني، إذا بس أنا في رمضان سافرت من حلب للشام، معي شريكي طلع معي قال لي لازم تفطر لأني الله فرض علينا فرض أني ولازم يعني مثل الواحد تبع فرائضه يتبع الرخصه. نعم. رخصنا أني نفطر. شو رأيك في الموضوع؟ إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. الأخت أم علي تقول عندي 4 صبيان في مهنة والدهم يعملون، بس الكبير يصرف علينا، ممكن أن نكتب له ربع المحل لابننا الكبير لأنه هو يصرف على البيت. النصيحة والحل في مثل هذا الأمر أن يجعل زوجك ابنه شريكا له الآن في المحل، يعني الآن المحل هو عبارة عن كتلة مالية والابن هو الذي يعمل والأب لا يعمل، نعتبره كأنه شريك مضارب، شريك مضارب، واحد بالمال وواحد بالعمل. الآن الزوج زوجك بالعمل أو زوجك بالمال وابنك بالعمل، ويعطيه شراكة كأنه شريك، كأنه 50% من المدخول، خير من أن تكتبوا له ربع المحل. أي نعم. وإذا أردتم أن تكتبوا لابد من إذن سائر إخوانه وأخواته. الأخت أم محمد تقول الوالد أعطى الأولاد الذكور، ولدين من الذكور كتب لهم في حياتهم حصة من المنزل، والوالدة كتبت لبنتين. طبعا مرت جديدة أيها الإخوة، يبدو هذا متكرر. لا تكتبوا لأولادكم وأنتم أحياء وأنتم أحياء شيئا من أموالكم، لأن هذا يؤدي إلى فرقة بين الإخوة، إلا أن تعطوا كل الإخوة بشكل متساوي. طيب يا أخت أم أحمد، والله يعني أنتم حدثوا والدتكم بأن هذا الأمر لا يجوز يا ماما شرعا، إلا أن يعني الأخوات البنات يسامحوا الأختين التنتين. طيب الآن إحدى الأخوات سألت أو قالت بأن زوجها وعدها عندما أعطاها المهر نصفه استلموه والنصف قال بشغل يعني بشغل لك ياهن. عم تقول أنا ما عم بأخذ شيء منهم. طبعا يا أيها الإخوة الرجال، إذا قلت لزوجتك سأشغل لك نصف المهر، يجب عليك شرعا أن تشغل هذا النصف المهر وتعطيها العوائد، إذا ما فعلت فأنت آكل لمال غيرك. الأخ سامر يقول كنت أتصدق يوميا، إذا رأني أحد فأمتنع عن الصدقة، أعطي الفقراء، إذا رأني أحد أنا كمان لا أعطيهم. يا أخ سامر، هذا أمر لا يجوز في الشرع، وأنت كنت تنوي الإخلاص في هذا الأمر، لكن حقيقة هذا عينه معصية. الزكاة في الشرع الأفضل المجاهرة بها. انظر، يعني عندنا صدقة واجبة هي الزكاة وصدقة مسنونة. الصدقة الواجبة الأفضل أن تجاهر بها حتى يتعلم غيرك، الصدقة المسنونة الأفضل إخفائها، لكن أن تخفيها وتعطيها، لكن أن تخفيها وتبقيها في جيبك نحن امتنعنا من الصدقة. طيب الأخت منار تقول مزوجة من شهر، زوجها مسافر، كلما اتصلت به يقول أنا مشغول أتكلم بعدين، وستسافر له إن شاء الله بعد 15 يوم. زوجك يا أخت منار إنسان جيد جدا، إن شاء الله أنت تذهبين وتعينينه على طاعة الله تعالى، لكن انشغاله بسبب العمل، وغدا إن شاء الله عندما تذهبين إليه توددي له وتقربي إليه وتابعي أخبار الدورة التأهيلية للحياة الزوجية حتى نحافظ على أسرتك إن شاء الله تعالى، ونسأل لك وله كل التوفيق. تقول أنا الآن عند أهلي، من يدفع زكاة الفطر، أنا أو زوجي؟ لا، زوجك الآن يدفع زكاة الفطر، وله أن يدفعها في البلد المقيم به، وله أن يدفعها هنا في الشام، وله أن يوكلك بهذا الأمر. وإذا أردت أن تدفع أنت زكاة الفطر كمان افعلي، جزاك الله خيرا. الأخ محمد حسن يقول تزوجت، بعد 20 يوم أخذها أبوها وقال بنتي ما عاد إلى رجعة إليك. يا أيها الآباء، لا تعصوا الله عز وجل في بناتكم، هذه زوجة لزوجها، كيف تحبسها؟ الآن هو محمد يقول أنا نطقت إن لم تأتي ابنتك إلى العصر اعتبرها شو ما بدك، تعتبرها طالق أو غير طالق. هذا الشيء يا محمد، التلاعب بالأعراض لا يجوز. لماذا قلت هذه الكلمة؟ على كل عليك أن تراجع من تثق بدينه وعلمه من الشيوخ حولك. يقول سافرت من حلب إلى الشام في رمضان، قال شريكي لازم تفطر، هل شريكك من الشيوخ من خريجين كليات الشريعة؟ إذا لم يكن فلا يعني لا تستجب لكلامه، هذه القاعدة، علما أن ما قاله خطأ. الإفطار في رمضان رخصة، من شاء أفطر ومن شاء صام، وأن تصوموا خير لكم. في رسائل SMS الرسالة تقول أنا أصلي وأخاف أن أصلي أمام الناس حتى لا أفقد ثواب الصلاة، ويقول الناس أنني أصلي لأجلهم لذلك لم أعد أصلي. لا يا أخي أو أختي، ما بينفع، مثل الأخ الذي لم يعد يتصدق، هذه حيلة من الشيطان عليكم. لو صليتم وقلنا نصلي خير من أن لا تصلوا، خاصة فيما يتعلق بالفرائض. أنا سيدة في 50 من عمري أريد أن أتزوج ولكن دون شهود، 50 سنة عمره، أضع يدي على القرآن بيني وبينه، هل الزواج صحيح؟ فهو لا يريد أن يعرف أحد أنه متزوج. لا يا أختي، لا تفعلي هذا الأمر، عليك أن تتزوجي أمام شهود بأركان العقد الشرعي، بدك ولي وبدك شهود وبدك صيغة، أي نعم، حتى يتم الزواج. أما والله تحطي إيدك على المصحف تقولي له تجوزتك ويقول لك تجوزتني، هذا لا تزوجتيني، هذا لا يعتبر زواج في الشريعة الإسلامية، وهذا الرجل يضحك عليك بطريقة أو بأخرى. أنا سرقت ومن سرقت منه توفي، ماذا أفعل؟ أعطي المال للورثة، هل تحق زكاة الفطر للابن إن كان فقيرا؟ لا، أعطي الغريب وأعطي ابنك من حر مالك. أريد دعاء لفتح نصيبي، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل فتاة عزبة شابا صالحا موافقا زوجا يرضيها في الدنيا والآخرة، ولكل شاب أعزب زوجة صالحة موافقة ترضيه وتسعده في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم فيما بقي من شهر رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام